فقد وقفنا في اللقاء السابق عند الآية الثانية التي تختص بأمر الإنفاق، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبني في هذه القضية بناء اقتصاديا اجتماعيا سليما يأتي نتيجة للتفاوت في المواهب، ويأتي أيضا ليثبت للإنسان بأغيار القوة أنه قد يعجز، فإذا ما عجز ووجد من مجتمعه ما يعينه على أمر حياته فرح بمجتمعه الإيماني فرحا لا يجعل للحقد في قلبه سبيلا، ويتمنى هو بعد ذلك حينما ذاق حلاوة العطاء أن يكون معطيا. فالحق سبحانه وتعالى طمأننا بالآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده، وضرب لنا المثل بالأرض التي تؤتينا بدل الحبة 700 حبة، ثم قال وآفة الإنفاق أن يكون معه من، لأنه يفسد قضية الاستطراق الصفائي في الضعفاء والعاجزين، ولذلك سيقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. كلمة الأجر وعند الرب كأنها أحيلت إلى موثوق بأدائه وإلى قادر على هذا الأداء. وانظر إلى الدقة الأدائية في قول الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. كان الكلام يستقيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولكنك تجد ثم هي لها موقع لأنك قد لا تمن ساعة العطاء ولكن تتأخر بالمن، فكأنه قال يجب أن يظل عدم المن دائما بحيث لم يمنعك أن تمن وقت العطاء ولكنك تمن بعده. وثم دي للتراخي، ثم احنا عندنا الفاء للتعقيب وثم للتراخي، فكأن يقول تراخى ومد الزمن مدا حتى لا تتبع النفقة منا ولا أذى وإن طال الزمن. وإن طال الإيه؟ وإن طال الزمن. ثم دي جاي تعمل إيه هنا؟ عشان تديني إيه؟ كما جاءت السين في قول الله سبحانه إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إني مهاجر إلى ربي يهدين، إن قال لك ما هذا السين دي عشان تتابع الإيه؟ تتابع الهداية، لأن السين تدل على الإيه؟ الاستقبال. فكأن تتابع الإيه؟ كذلك ثم هنا يعني يجب أن تلاحظ أن الله منعك أن تمن وأن تزي منعا متصلا متراخيا لا ساعة العطاء. فإيه؟ وإحنا كنا زمان كنت تذكرهم أن شوقي لما بيتكلم على حمل الأثقال قال إيه؟ قال له أحملت دينا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع إيه؟ غليلة؟ أحملت منا في النهار مكررا والليل من مسد إليك جميلة؟ وبعد أن عدد كذا وكذا وكذا قال له تلك الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. فكأن المن ده عملية إيه؟ فبيقول الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى اطمئنوا لأن لهم أجر عند مين؟ لأن الذي يمن ويؤذي قد أخذ أجره، خد حقه، خد إيه؟ حقه، ريح نفسه، يبقى ملوش أجر عند مين؟ عند الله. ولأنه لم يتصور رب الضعيف وإنما تصور الضعيف. لو تصور رب الضعيف وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود وهو الذي أجرى عليه الضعف يبقى هو الكفيل بأن يرزقه ولا لا؟ فكأنك بتؤدي عن الله. قال احنا بنؤدي عن مين؟ الله. بنؤدي عن الايه؟ عن الله. ولذلك كان المقربين كان المقربون يقولون اننا نضع الصدقة في يد الله قبل ان نضعها في يد الفقير. ولذلك السيدة فاطمة عملت ايه؟ ألم تجن الدرهم وتطيبه؟ فلما سألها أبوها ماذا تصنعين قالت أجني درهما وأطيبه. لماذا؟ لأني نويت أن أتصدق إيه؟ أبيها أتتصدقين به مجلوا معطما؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. يبقى أكن اللي عايز بقى ربنا يبقى هذا الأجر هنا. والأجر عند من يغليه. الأجر عند من يغليه. نعم. ولا خوف كلمة شباء ولا خوف عليهم. لا خوف عليهم ولا لا خوف منهم؟ كان يعني دي تلمع الخوف منهم ولا الخوف عليهم؟ كأن دي في عنصر ثالث هيدخل. ايه العنصر الثالث؟ ربما يأتي واحد يظهر انه يحبك. لك يا شيخ ما يا شيخ الدخل للايام اللي جاي يا شيخ ربما مش عارف ايه يا شيخ ايه يدخل بقى ايه يقول له ما تخافش عليه. ما تخافش يعني كل واحد يوفر ايه؟ يوفر كلام. ولا هم ايه؟ ولا هم يحزنون. كلمة ولا هم يحزنون معناها انه ستأتي في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بانهم تصدقوا، اما بسرعة الخلف او برضا النفس او برزق الثلب كما قلنا. برزق ايه؟ لان احنا قلنا ان آفة الناس انهم ينظرون الى رزق الايجاب دائما. رزق الايجاب يعني دخله قد ايه؟ ولا ينظرون الى رزق السلب. ورزق السلب دي هو محط البركة. رزق السلب، هب ان انسانا راتبه 50 جنيه وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تصرف منه 100 جنيه، كما قلنا يدخل فيجد ولده متعب عنده حرارة فيدخل الله المسألة على قلبه بالرضا والاطمئنان، ويطلب من أم الولد أن تصنع له كوب شاي وأن تعطيه قرص أسبرين وتنتهي المسألة. ورجل آخر يدخل فيفزع ويقذف الله في قلبه الرعب ويأتي بالخيالات والأوهام في المرض مخيلة شوكية مش عارف ايه، ثم يذهب الى الطبيب لينفق له 20-30 جنيه ودكها اضاها بقرش سلب. اسم رزق ايه ده؟ سلب. رزق السلب. فكما يرزق الله بالايجاب يرزق بالايه؟ سلب. يرزق بالسلب يعني يسلب المصرف. يسلب المصرف. وفي واحد يبقى دخله 100 جنيه وربنا يجيب له مصارف تاخد منه 200، وواحد دخله 50 جنيه ويسلب الله عنه مصارف تصرف منه 100 جنيه، يبقى نقول له احسن. يبقى الناس بتنظر الى ايه؟ ولا هم يحزنون دليل على انه سيأتي نتيجة النفقة بدون من وبدون اذى ما يفرح. اللي يفرح ده ايه؟ يا ترى من جنس انه يزيده بالبركة او يزيده بسلب الايه؟ بسلب المصارف عن يقول يا سلام اهاديا ده بركة الصدقة الذي اعطتها مش عارف ايه، يوم ايه؟ يفرح. تصدق بشيء وربنا خد عنه ايه؟ شيء اخر كتير، يوم ايه؟ يفرح. ولا هم ايه؟ ولا هم يحزنون. وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية، هذه القضية ان لم تجد بمالك فاحسن بمقالك. الله الله. لن تسعوا الناس بايه؟ باموالكم. فسعوهم بايه؟ يبقى يجي لك واحد يطلب منك حاجة يبقى قول معروف. ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. خير من صدقة يتبعها اذى. ما معنى قول معروف؟ عادة تجد يقولك المعروف والمنكر مقابل ايه؟ المنكر. كأن الامر الخير امر متعارف عليه بالسجية كده، فكأن المتعارف عليه دائما من جنس الجمال ومن جنس الخير. والذي تنكره النفس من جنس الشر ومن جنس القبح. ولذلك يقول قول ايه معروف. فكأن من شأن الجمال من شأن الحسن ان ايه ان يكون معروفا, ومن شأن النقيض ان يكون ايه منكرا. فقول معروف بان ترده الرد الجميل بحيث لا تحفظه عليك, وبحيث لا توبخه انه ايه سألك. واذا كان قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر لهما. ان في انسان صياط الحاجة تلهب ظهره, ورآك اهلا لغنى او ليسار او جلة يمكن يعني يزود لسانه عليك شوية, لكن يا اخي الدين من اليمان انت ما انت مش عارف ايه برضو ايه اغفر له. يبقى قول معروف منك ومغفرة له ان ايه ان الهبته صياط الحاجة فاضطر الى ان يتلفظ بالفاظ قد تغضبك وقد تخرجك عن ايه عن طورك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى, والله غني حليم. قال لك اذا كنت انت بتصنع مع الله معاصي وربنا يحلم عليك ولا يعجلكش به, فاذا ما انسان صنع معك شيئا فكن ايضا ايه الا تحبون ان يغفر الله لكم. ونحب ما دام بنحب ان يغفر الله لنا يبقى اذا لازم نغفر بايه وخصوصا المحتاج. وبعد ذلك حين يكون كلمه غني يعني لا تظن ان الباب الذي حرمت به الفقير لا انما حرمت به اجر الله. يبقى انت اللي محروم لان الله غني عنك. ها انتم هؤلاء تدعون لايه لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل, ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه عن نفسه. والله الايه الغني وانتم الفقراء, وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لانني غني لمين؟ غني بعبيد اللي اسخرهم لمين؟ يعني ما تفتكرش انك انت سديت باب الايه الرحمة, انت منعت عن نفسك باب رحمة, انما فيه اناس مهيئين لان ايه يفتح لهم باب هذه الايه الرحمة. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه ثم لا يكونوا امثالكم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يبقى خسرتك خسرتين, خسرتك انك انت انقذت مالك صحيح لان مش هيعوض عليك ملام بمن واذى, وحرمت الثواب وحرمت ايه الثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. ما دام بينفق عشان الناس يقولوا انه منفق, يقول للحق سبحانه وتعالى انما اعطي الاجر على قاعدتي ان الذي يدفع الاجر هو من عملت له العمل. انت مش بتدي اجر لمن ايه عمل. لمن عمل لك. الانسان ياخذ اجر ممن عمل له, ممن عمل له, وانت عملت للناس مش كده؟ والناس خد بقى منهم انت. طب وهتحشرنا ليه بقى في الحكايه دي؟ انا ماليش علاقه بالحكايه دي, انت عملت رئاء الناس خلاص. انا مش اقول ايه ياتي يوم القيامه واظن انه فعل وفعل, اقول انت فعلت ليقال وقد قيل. خلصنا, فعلت ليقال وقد قيل. طيب يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الايه رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فكأنك اياك ان يدخل في بالك كما يدخل في بال كثير من الناس يقول لك ده الصدق ده عشان ربنا يوسع رزقي. طب افرض انه ابتلاك ولا وسعش عشان يشوفك تثبت ولا ما تثبتش, ما تعملهاش عشان هتوسع رزقك, لان اصل الدنيا عند المؤمن مش هي دي, حتى تانية. يمكن ما ادكش هنا لانه لا يريد ان يعطيك في الفانية ويريد ان يدخر لك في الباقية. تبقى لازم ايه لازم تفهم دي يعني هون. ولا يؤمن بالله واليوم الايه. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان الحجر الأملس، حجر يعني نشبهه كده بالنار والزلطة دي، ها؟ ولذلك يقول إن الأصلع هي صفواني، يعني راسه زي الصفوان. الله، الصفوان قال لك الأملس ده معنى كلمة أملس يعني إنه ملوش مسام، أو ملوش مسام مدركة، وإن كان في الواقع هو له مسام برضه، بس مسام إيه؟ يعني ناعم غير محسوس. المسام لما بيكون ناعم ويجي عليه إيه؟ تراب، ثم يأتي المطر فينزل على التراب، نظرا لأن الأملس ما يفضلش حاجة على ال مش كده؟ لكن لو في شوية خشونة كده يمكن شوية ينزلوا إيه من التراب، يفضلوا إيه؟ لحد ما تجيب بقى فرشة ولا ليفة ولا أي حاجة تعملها. أم قال أهو اللي بينفق المال بتاعه رئاء الناس زي إيه؟ زي الصفوان، جو عليه شوية تراب، وبعدين جه التراب ده نزل عليه الإيه؟ المطر. إيه المطر؟ ما لا يقدرون إيه؟ مما كسبوا، مفيش حاجة هي. مش كده؟ ربنا هيجي للأشياء اللي عملها فيجعلها هباء إيه؟ هباء إيه؟ منصورة. فمثله كمثل صفوان، أي حجر ناعم أملس، مفيش فيه خشونة، تحتجز بعضا من التراب. فأصابه إيه؟ وابل. عليه تراب، فأصابه وابل، مطر إيه؟ شديد. مطر شديد، فتركه صلبا بيلمع لا شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء المقابل، بقى مش الصورة المقابلة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. ابتغاء مرضات الله دي خلاص هيخرج الرياء، مش كده؟ ايه حكيت وتثبيتا من انفسهم؟ تثبيت من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضه. تثبيتا من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضه. فكأن النفس الايمانية بتصادمها النفس الشهوانية، تقوم لما تيجي النفس الإيمانية تطلب أي حاجة تقوم النفس الشهوانية إيه؟ تمنع، تقوم النفس الإيمانية تدكها. تثبيتا من أنفسهم يعني تثبتوا على أن الإنسان يحب نفسه حبا أعمق، مش حب أحمق، يحب نفسها إيه؟ حب ايه؟ والعملية في الانفاق اولها الانفاق في سبيل الله، ومرات ثبت نفسه بان يهب دمه، وثبت نفسه تانية بان يهب ايه؟ مال. يبقى هي الاثنين فيها التثبيت ولا لا؟ وتثبيتا ايه؟ من انفسهم. طيب، كمثل جنة، احنا قلنا ان الجنة دي تطلق في اللغة على المكان اللي فيه الايه؟ الزرع مخضر لدرجة ان هو يستر من يدخله من ايه؟ من جنة، بمعنى ايه؟ ستر، بمعنى ايه؟ يعني اللي يدخل فيه ايه؟ يبقى مستور. هات بقى الجنة اللي هي يبقى اذا الله يريد ان يضرب لنا مثلا للصنف الثاني اللي ما عندوش رياء، اللي بيبتغي مرضات مين؟ الله. قال لك جنة بستان فيه المزروعات الجميلة التي تستر من يدخل ايه؟ يعني كثيفة زي الغيضة كده. قال لك والجنة دي مش بس جنة كده، ده بربوة، بربوة يعني بمكان ايه؟ بمكان عالي. احنا كنا بنسمع هذا الكلام قبل ما رجال الزراعة يقولوا لنا المياه الجوفية ومش المياه الجوفية وبتاع، لان لما تكون بربوة يبقى حواليها ايه؟ واطي. حواليها واطي دي يعمل ايه؟ ينزل الماء، ما يخليش في مياه جوفية ابدا، لان المياه الجوفية دي لما بتوجد بتعمل ايه؟ بتيجي في جذور النبات الشعرية دي وتخليها تعفن، تقول لما تعطل ما تمسش غذاء النبات، يقول النبات ايه؟ يصفر الاول وبعدين يهزم وبعدين يموت. لكن لما تكون بربوة يبقى اكن لها مصارف من حولها كلها، مش كده معناها؟ لها ايه؟ مصارف من حولها. وبعد ذلك لما تكون جنه بواب وعاليه كده يقوم يجي لها تنسيق ازاي؟ هتنسيق من المطر. المطر ده يجي لها وابل. ام قال لك اهو بيقيروها من ايه؟ من اعلى. اهو احدث الوان الري دلوقتي والزراعه انها بتيجي من ايه؟ من اعلى. ليه؟ لان هتدي وظيفتين اتنين. الوظيفه الاولى انها تنزل على الاوراق، الاوراق بالنسبه للنبات زي الرئه بالنسبه للانسان. زي الرئه؟ التنفس. التنفس. زي الرئه تمام. فاذا ما نزل الماء من اعلى يبقى يعمل ايه اولا؟ يغسل الاوراق، يخلي الاوراق تؤدي دورها في التمثيل الكروفيلي اداء ايه؟ صح. ثم تنزل بعد ذلك الى الايه؟ البذور. الى البذور، تري تاخد منه والزائد بيتصفى فين؟ في الواطي. بيتصفى في الواطي. دي احدث عمليه في الايه؟ الزراعه. ولما بيعملوا كده قام قال لك ده المحصول بيتضاعف. المحصول بيتضاعف. فربنا بيقول ايه؟ ان اللي بينفق بقى لبقى ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل. وابل المطر الايه؟ الشديد اللي ينزل. فاتت اكلها ايه؟ ضعفين. فان لم يصيبها وابل فطل، يعني الطل يكفي. الايه اللي هو المطر الايه؟ المطر. والله بما تعملون ايه؟ والله بما تعملون بصير. كلمة فأتت أكلها ضعفين يعني إيه؟ أتت أكلها ضعفين. طب الضعف هو إيه؟ الضعف قد الشيء وضعفين يبقى قده كام؟ يبقى 4 مرات. وده مأخوذ من كلمة إيه؟ طب ده كلمة الضعف دي تدل على غير هذا؟ يقول لا، لأنك إذا رأيت الثاني استضعفت الأول. فكأن الأول بالنسبة لنا ده إيه؟ الذي أظهر ضعفه الثاني. لما اداله 2 يبقى ضعف مين؟ ولما يديله 4 يبقى ضعف مين؟ يبقى أدي جاي المعنى من هنا. فآتت أكلها إيه؟ ضعفين. فإن لم يصبها وابل فإيه؟ فطل. والله بما تعملون بصير. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا أيضا في الشيء المقابل الرئاء. يقول أيود أحدكم أن تكون له أشركنا الحق في الإيه؟ في الصورة. أن أيود أحدكم، الحق يستفهم منا، أيود أحدكم بده يقررنا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. طب النخيل والأعناب دي ده أهم حاجة في النا، وبعدين ايه يبقى فيه ايه؟ من كل الثمرات. مش احنا برضه بنشوف يبقى الجنينه فيها نخيل وعنب وبعدين نعمل فيها شويه خوخ وشويه ايه عنب وشويه مش عارف فيها حاجات كتير، انما جاب الايه اللي هو الايه النخيل. ولذلك هناك في اصحاب الجنه لما ضرب لو كان لو ايه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه وفجرنا خلالهما وكان له ايه ثمر. يعني في حاجه ايه؟ في حاجات تانية. في يقول لك يسميه عطف العام على الايه؟ على الخاص، او الخاص على الايه؟ على العام. ليذكر الشيء مرتين، مره بخصوصه ومره في عموم غيره ومره في عموم. طيب ايه الحكايه دي؟ له جنه من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار دي دليل على أن المائية فيها مملوكة لها. المائية فيها مملوكة لها، تجري من تحتها. وحالما يجي يتكلم عن الجنة في الآخرة يقول لك إيه؟ جنات تجري. مرة يقول لك من تحتها الأنهار وجنات تجري إيه؟ تحتها الايه؟ يعني ما يجيبش من تجري تحتها انما يمكن نبقاها من حته تانية، مش كده؟ انما تجري من تحتها يبقى نبقاها من ايه؟ يبقى في ذاتيه لها ولا لا؟ في ايه؟ مش جاي من عند واحد يمكن يحوشها عني؟ لا. له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر. الله، الجنه بهذه الصفه وفيها ثمر كتير جدا وأصابه الكبر، يعني لم يعد عنده من فتوة الشباب ما يستطيع أن يعد شيء تاني بقى. يبقى كأن فيها خير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير، لأنه أصبح في الكبر لا طاقة له على أن ما يعملش حاجة تانية. يبقى شوف نفسه متعلقة بها ليه، وياريته هو كان على قده كان يصبر. قال وله ذرية ضعفاء. تصوير صعبها قوي بقى. هو بيقول أود أحدكم أن تكون على إيه، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وأصابه الكبر، يعني خلاص ما عادش يقدر يعمل منشآت جديدة بقى، انتهى. ياريته على قد نفسه، يمكن كان يصبر يصبر على روحه. قال لك وله ذرية وذرية ايه ضعفاء ما يقدرش يعملهم. يبقى كم حالة، الجنة فيها كل حاجة، وبعدين الرجل اصابه الايه الكبر وله ايه ذرية ايه ضعفاء. وبعدين ايه اللي حصل بقى، شوف بقى، شوف الابتداءات المطمعة، ابتداءات ايه مطمعة. قال لك واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ضاعت كلها، وهو كبير وفي ذرية ضعيفة. شوف الحسرة تبقى ايه. كذلك الذي يفعل رئاء الناس، يظن انه عمل وانه عمل وانه عمل وانه عمل، وبعدين اذا جاءه لم يجده ايه ووجد الله عنده. ما هو الاعصار؟ انت طبعا فهم الاعصار ان الريح الايه الشديد اللي بيجي يقتلع. الاعصار ده اول صورة له اللي احنا نسميها ايه بتاعة العفريت، دوامة دي، تعمل دوامة كده تدوم كده وتطلع عمود لإيه؟ عمود للسماء كده اللي فوق ده الإيه؟ الإعصار. والإعصار بس مش فيه تراب، ده فيه إيه؟ فيه نار فإيه؟ فاحترقت. يبقى ضاعت ليه؟ أهد لا يقدرون ما كسبوا على شيء ولا لأ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى اذا كل واحد ساعة ما ينفق يفتكر المثل ده، يقول له شوف الابتداء المطمع والانتهاء الايه الميئس. لان الابتداء لما يبقى مطمع وبعدين الانتهاء يبقى ميئس، يبقى الفجعة ايه شديدة. يبقى الفجعة شديدة. يقول لك فاصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء، ولم قبض على الماء كده، يقول لك ده خانته فروج الاصابع راحت مضيعة. كما ابرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. إما عطاش ولا لا؟ أيوة. وشاف الغمامة جاي قال لك من ترمة. أيوة. وبعدين ساعة ما يشوفها كده يبقى ايه فكذلك الذي يرائي، يبقى يخسر حاجته، وبعد ذلك لا يقدر مما كسب على ايه، لا يقدر مما كسب على شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. دي بتعالج صور في المجتمعات. هذه الصور ما بنعملش عملية تعمية، لا، بنواجه المجتمع بالصور اللي يمكن ان توجد فيه. وده المجتمع ده كان في المدينة برضو، كان في الايه برضو، بعض الناس كان يجيب العسق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز ياكل. في ناس كانت تجيب الحشف والبصر اللي مكملش نضجه ومش عارف ايه برضو تحطه. ويجعلون لله ايه ما يكرهون. برضو ربنا بده يعالج هذه، انفق من طيبات ايه ما كسبت. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجيبش الرديء رزال المال وتنفق ايه منه. ولستم بآخذيه إلا أن تغلظوا فيه. إن بالله لو أنت حد حيديه لك كنت تربى تاخده، ما كنتش حضرت تاخده إلا إذا كنت تغمض بقى. إلا إذا كنت إيه؟ إلا أن تغلظوا فيه، يعني تاخدها بقى ومين. أو أن تغمضوا فيه، يعني ما تاخدوش إلا إذا خسسوا لك الثمن. يعني لو كنت رايح تشتري ويديك ده وإلا ما ترضاش تاخده، يقول لك طب هنعمله بربع الثمن ولا بنص، تبقى تاخده. يبقى اذا كنت انت ما تقبلوش على ايه لنفسك، ما تقبلوش لمين لغيرك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. والحق سبحانه وتعالى يريد منا ان يذكرنا دائما بأنه حين يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أن لا تجعل الكسب هو الأصل في الرزق، ولكن الكسب دي حركة، والحركة في إيه؟ في منفعل لك بالحركة. أنت بتتحرك في إيه؟ أنت بتتحرك بأدوات متعددة، بتتحرك بفكر وخطط مش كده؟ وطاقة تقدر في إيه؟ في أرض. ما فيش حاجة منهم بتاعتك، ما فيش حاجة منهم بتاعتك. ايه كلمة كسبتم دي؟ انا بديها لكم بس عشان احترم حركاتكم، انما انا اللي اخرجت من الايه؟ انا اللي اخرجت من الايه؟ من الارض. نعم. ومما اخرجنا ايه؟ لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه اي الرديء تنفقوا، ولستم باخذيه ان اعطي لكم الا ان تغمضوا فيه، واعلموا ان الله غني حميد. نعم. أو هذا الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم ان النفقة تنقص، قال لا ده هتزود زي السبعمية مش كده؟ وقال ما تبطلوش اللامين بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير ايه؟ وقال ما تعملوش رئاء الناس. اذا كل آية بتعالج ايه؟ آفة من آفات الانفاق. فان كانت آفة الشح عشان ينقص المال عالجتها الآية الاولى، الآفة التانية اللي يذهبها المن والأذى عليك الآية الايه؟ التانية. الآية التالتة جيه لآية الايه؟ وأعطانا الصورتين خلاص؟ وبعد ذلك الآية دي بتعالج الرذال من المال، المن ينفقه، يقول لك لا أنفق الايه؟ الطيب، مما أخرجنا لكم من الايه؟ من الأرض. بيقول بعدين قد يأتي الشيطان يعيدكم الفقر إن أنتم أنفقتم. يقول له والله لو كنت أنت اللي تدينا كان يبقى الفقر مؤكد. صحيح صحيح. لو كنت أنت اللي تدينا كان يبقى الفقر مؤكد. صحيح. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إيه يأمركم بالفحشاء؟ لأنك حين تقبض يدك عن المحتاج أدخلت في قلبه الحقد، وما دام قد دخل في قلبه الحقد، أي مجتمع يدخل في قلبه الحقد كل المنكرات تأتي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين عالج هذه المسائل من إنما الحياة الدنيا لعب وإيه؟ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولكش هات المال اللي أنت إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وما دام يخرج الدجل في المجتمع يبقى على المجتمع السلام، ولا يمكن أن يبرأ المجتمع أبدا إلا بضربة قوية بقى تخلي الإنسان إيه؟ يفوق وينفض نفسه من هذه الإيه؟ المسألة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فمن استمع إلى وعد الشيطان ولم يستمع إلى وعد الله يبقى كمن رجح عدو الله على الله. يؤتي الحكمة من يشاء. تأتي هنا كلمة الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه النافع. فكأن الله يقول كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة. ليه؟ لأنني أريد أن أؤمن حياتكم الدنيا في من تتركون من الذرية الضعفاء وأؤمن لكم سعادة الآخرة. فإن وضعت هذا يبقى الوضع بتاع الإيه؟ الحكمة. ده الوضع بتاع الإيه؟ الحكمة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى أراد إن هو يستغل عطفة الإنسان على أولاده، وعطفة الإنسان على أولاده لأن الإنسان تمر عليه فترة من الزمن يهون أمر نفسه عنده، ويبقى يشغل بمين؟ بأمر الأولاد. يمكن يجوع عشان يشبعه، ويعرى عشان ينكسهم. ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم أول حياته ابتلي بالإحراق في النار فصبر ولا لا؟ وفي آخر حياته ابتلي بذبح ابنه. بتقولي بذبح ليه؟ لان اصله في الفتره بتاعه السن المتاخر دي تعلق الانسان بابنه اكثر من تعلقه بايه؟ بنفسه. والا كان الترقي في الابتلاء يقتضي العكس. ترقي في الابتلاء يقتضي الايه؟ يقتضي العكس. ولذلك ربنا حب يضرب لنا على هذا الوطن يقول لك ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ان كنت خايف عليهم وعايز تامن حياتهم فليتقوا الله وليقولوا ايه؟ وليقولوا قولا ايه؟ قولا سديدا. امن لهم في يد مين؟ في يد الله. وقصة اهل في قصة الكهف فحتى اذا اتى ايه اهل قرية استطعم ايه اهلها فابوا ان يضيفوها فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا لان احنا استطعمنا الدون ولا الدناش مش كده ولا لا؟ فكأنه يريد ان يعاقبهم. لا بل عقاب بانني نبني الجدار. لان ما دام استطعمناهم فلم يطعمونا يبقوا لئام ولا مش لئام؟ لئام. طب اللئام دول بالله لو الجدار وقع والكنز بتاع الفقراء بان كانوا يخلوه للفقراء ولا ياخدوه؟ يبقى احنا عملنا فيهم فصل ولا لا؟ عملنا فيهم فمقلب. ايوه. وبعد ذلك جاب العله. مش كده؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان ايه؟ ابوهما صالح. كان ابوهما صالح. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا. صدقة ولا مش صدقة؟ صدقة بنص هذه الايه؟ هذه الآية. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. العقول اللي بتشتغل بلب الشيء. ولذلك مثلا سيدنا الحسن البصري ادانا الفكرة في هذه المسألة. ادانا الفكرة في هذه المسألة. كان لما يدخل عليه واحد يريد منه شيئا ما هو بيضع الحكمة يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخرة بغير اجرة. الله الله. يحمل زادي الى ايه؟ الى الاخرة بغير اجرة. بيشتريني كده يوديه للاخرة. يوديه للايه؟ يوديه للاخرة. تبقى دي حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليه؟ لأن بينظر إلى الخير لا بمقدار زمنه ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب. احنا قلنا مثلا التلميذ الذي يجد في دروسه ويتعب وينصب ويسهر الليل وهو الى اخره ويمكن يقعد ياكل والكتاب في ايده يشقى ولا ما بشقاش؟ عشان ايه؟ عشان حاجة هتحصل بعد كام سنة. يبقى ده حكمة ولا مش حكمة؟ طب واخوه الذي يؤثر ان يلعب وان ينهو يقول هو حب النفس الراحة. حب النفس الراحة. انما هيريح نفسه قد ايه ان شاء الله؟ كم سنة؟ وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك المجتمع ولا لا؟ يبقى ما اوتيش الحكمة. يبقى الحكمة وضع الشيء ايه؟ في محله موضع. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. فان الله وما للظالمين من انصار. ايش حكاية من الظالمين مقابلة لدي؟ ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر. النذر ده ان تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله. يعني اذا نظرت انك انت تصلي لله مثلا كل ليله مثلا كذا ركعه من جنس ما شرع الله ولا لا؟ انه شرع الصلاه ولكن فوق ما شرع الله ولا لا؟ النذر ده بيقال فيه أن الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله دليل على أن العبادة حلت له ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه. فكأنه في افتراضه رحيم. لو فرض ما يستحق قدره كان يبقى ايه؟ يبقى شيء كتير. يبقى اذا لما تنزل معناها ايه؟ انك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما شرع الله لك. والنذر انت حر ان تفعله او لا تفعله، ولكن اذا نطقت به فقد لزم. اذا نطقت به فقد لزم، بقى واجب عليك لانك انت اللي الزمت بايه. انت اللي الزمت به ايه. ولذلك من العقل ان الانسان ما يبقاش يتورط وهو يعني تاخده الشهامه كده في مره ويقعد يصرف في الايه، لانه في ساعه الاداء يمكن ما يقدرش، وبعد ذلك ساعه الاداء ما يقدرش، يبقى نقول له انت جربت ربك فلم تجده اعلى الاستمرار اللي ود. فمن الاحسن انك انت ايه تتريث شويه. نعم. فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. الذين يظلمون ايه يعني، مين الظالمين؟ الظالمون لانفسهم. ليه؟ لانك انت مدام ظلمت نفسك يبقى هذا هو اشد الايه، لان ما يترتب عليك من الجزاء في الاخره انما نتيجه ايه، ما ظلمناهم ولكن الناس انفسهم ايه، انفسهم يظلمون. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، تبدوها اي تظهروها، ابديت الشيء اي ايه، اظهرت. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، نعم ما فعلتم ان تبدوها، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون ايه خبير. خبير دي مناسبة ايه، مناسبة الاثنين. واحد يقول لك ده خبير دي عشان اللي بيخفيه، عشان اللي يقول لا ده واللي بيديها برضه خبير، لانه بيديها بنية ايه، بيديها بنية ايه. يبقى بعضهم يأخذ التذييل في الآية ليخدم قضية ويترك القضية الأخرى. يقول لا، التذييل في الآية جاي من اثنين، جاي لأن لا الإبداء في ذاته هيعطي الخير ولا الإخفاء في ذاته هيعطي الخير، ولكن النية في الإبداء والنية في الإخفاء هي الخير. قال لك إذا كان غني لازم يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه. يحمي عرضه من وقوع، لأن الناس الذين علموا غناك لا بد أن يعلموا إنفاقه، وإلا فقد حسبوا عليك الغنى ولم يحسبوا لك النفقة. شوف ربنا بده يحمي أعراض الناس من الناس، يحمي أعراض الناس من الناس. طب فإن كنت غير ظاهر الغنى، محدش أنت مدكن الحكاية لحدش عارف إنك غني، أما لك لما تخفيها يبقى هنا كويس، لما تخفيها يبقى إيه كويس، يبقى هنا إيه كويس. فإن كنت تبديها ليتأسى بك الناس وليس في ذهنك أن تكون مرائيا، يبقى الله بما تعملون إيه، الله بما تعملون خبير، فيجازي على قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء. وإلى لقاء آخر.